بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 74 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وما زلنا مع سورة الأنبياء، وذكرنا أن سورة الأنبياء مكية في قوله الأكثر. وهذه السورة عدد آياتها كم؟ 112. طيب، وذكرنا أنها تسمى سورة الأنبياء وتسمى سورة المؤمنون، سماها بعضهم سورة المؤمنون. طيب، وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم، لأن نشرح في قصة إبراهيم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين رشده، يعني إرشاده إلى توحيد الله وكسر الأصنام وغير ذلك. نعم، والرشد ضد الغي. نعم. من قبل، أي قبل موسى وهارون، وقيل آتيناه رشده قبل النبوة. وكنا به عالمين، أي علمنا أنه يستحق ذلك. التماثيل يعني الأصنام، وكانت على صور بني آدم. وجدنا آباءنا اعتراف بالتقليد من غير دليل. والتماثيل، هذا بعضهم يفرق بين التمثال والصنم أو الوثن. الوثن أعم والتمثال أخص. نعم. قالوا أجئتنا بالحق، أي هل هذا الذي تقول جد أو مزاح؟ وانظر كيف عبروا عن الحق بالفعل وعن اللعب بالجملة الإسمية، لأنه أثبت عندهم. قالوا أجئتنا، انظر، قالوا وانظر كيف عبروا عن الحق بالفعل لأنه متجدد. أما اللعب عبروا عنه بالجملة الإسمية لأنهم أهل اللعب. نعم، فعبروا بما يتوافق مع حالهم. فبرهن، أي خلقهن، والضمير للسماوات والأرض، والتماثيل، وهذا أليق بالرد عليهم بعد أن تولوا مدبرين، يعني خروجهم إلى عيدهم. عندكم في الحاشية قال فنعم فطرهن، أي خلقهن، والضمير للسماوات والأرض والتماثيل. المحاشي يقول الأصوب أن يقال أو التماثيل، يعني الضمير يعود لهذا أو هذا، لأنه قال بعد ذلك وهذا أليق بالرد عليهم، يعني هو الذي فطر التماثيل. واضح أنه قال والتماثيل، الصواب أن يقال أو للتماثيل، لأنه لتقسيم الكلام. نعم. ثم نقل عن الزمخشري قال حيث قال الضمير في فطرهن للسماوات والأرض أو للتماثيل، وكونه للتماثيل أدخل في تضليلهم وأثبت للاحتجاج عليهم. واضح. جذاذا، أي فتاتا، ويجوز فيه الضم والكسر والفتح، وهو من الجذ بمعنى القضاء. إلا كبيرا لهم، ترك الصنم الكبير لم يكسره، وعلق القدوم على يده. واضح القدوم. واضح. نعم، هذا الذي يكسر به. إليه يرجعون، الضمير للصنم الكبير، أي يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم، فيظهر لهم أنه لا يقدر على شيء. وقيل الضمير لإبراهيم عليه السلام، أي يرجعون إليه فيبين لهم الحق. قالوا من فعل هذا؟ قبله محذوف تقدير، فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام مكسورة، فقالوا من فعل هذا؟ فتي يذكرهم، أي يذكرهم بالذم وبقوله لأكيدن أصنامكم، يعني فقالوا عندنا قرين هذا كان يذم أصنامنا. نعم. يقال له إبراهيم، قيل إن إعراب إبراهيم منادى، وقيل خبر ابتداء مضمر، وقال الأعلم. الأعلم الشنتمري إمام من أئمة اللغة. ولماذا سمي الأعلم؟ سمي الأعلم، لقب بالأعلم، عندكم في بعض النسخ موجود في الحاشية، لأنه كان مشقوق الشفة العليا شقا واسعا، ومن يكون مشقوق الشفة العليا يقال له أعلم. لا لا الأعلم، لكن هذا لقبه الأعلم الشنتمري الإشبيلي، وهو عالم أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى. نعم، وهو من أئمة النحو، ويذكره العلماء يذكرون آراءه في كتب النحو. نعم. وقال وقال الأعلم هو رفع على الإهمال، وصيه أنه مفعول لمن في الحاشية. قال قال ابن عطية في توضيح مراده، أي توضيح مراد الأعلم، لما رأى وجوه الرفع كلها لا توضح المعنى الذي قصدوه ذهب إلى رفعه بغير شيء، كما قد يرفع التجرد والعرو عن العوامل، يعني رفع كما نقول نحن نقول ما سبب رفع المضارع؟ التجرد عن الناصب والجازم، عامل معنوي، وهو ذهب إلى هذا. واضح؟ وصحيح أنه مفعول لم يسمى فاعله بيقال، لأن المراد الاسم لا المسمى. نعم. يقال له إبراهيم، واضح؟ فإبراهيم نائب فاعل. نعم. وهذا اختيار ابن عطية والزمخشري، لعلهم يشهدون، أي يشهدون عليه بما فعل، أو يحضرون عقوبته عقوبتنا له. قال بل فعله كبيرهم، قصد إبراهيم عليه السلام بهذا القول تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم، كأنه يقول إن كان إلها فهو قادر على أن يفعل، وإن لم يقدر فليس بإله، ولم يقتل الإخبار المحض لأنه كذب. فإن قيل فقد جاء في الحديث إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات، إحداها قوله فعله كبيرهم، يعني وهذا الحديث يخالف ما قررته، فكيف تجيب عن هذا؟ قال فالجواب، وقلنا هذا مما تميز به تفسير ابن جزي، أنه يأتي بالسؤال ويجيب، وإجابة غير متكلفة، إجابة سهلة. قال فالجواب أن معنى ذلك أنه قال قولا ظاهره الكذب، وإن كان القصد به معنى آخر. واضح؟ يعني كما لو جاء شخص يعني ثلاجة كبيرة فسألك شخص من أتى بهذا، وتعرف أنه مثلا مسؤول السكن هو الذي أتى بها، يقول لك هذا الطفل، يقول لك هذا الطفل، من باب يعني الاستهزاء، يعني ما تعرف من أتى بها، فهو يقول لك هذا. واضح؟ نعم. ويدل على ذلك قوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لأنه أراد به أيضا تبكيتهم وبيان ضلالهم. فرجعوا إلى أنفسهم، أي رجعوا إليها بالفكرة والنظر، أو رجعوا إليها بالملامة. وهذا من بلاغة القرآن أنه قال فرجعوا، احتمال أنه رجعوا بكذا، واحتمال أنه رجعوا بكذا، واحتمال أن رجع بعضهم رجع بالملامة، واحتمال أن بعضهم رجع بالنظر. فاختصارا لهذا حذف المعمول. نعم. فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي الظالمون لأنفسكم في عبادتكم ما لا ينطق ولا يقدر على شيء، أو الظالمون لإبراهيم في قولكم عنه إنه لمن الظالمين، وفي تعنيفه على أعين الناس. ثم نكسوا على رؤوسهم، استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة. فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي فكيف تأمرنا بسؤالهم؟ عجيب أنهم قالوا هذا الكلام. لا الحق، طيب ما السبب؟ الله عز وجل أخبر في آية سابقة، وهي يعني وإن كانت يعني في قوم، يعني هي في بني إسرائيل، أشربوا في قلوبهم العجب، تجذر الحب في الداخل، فسيطلبون أي أعذار. الآن غلبهم بالحجة، بعد ذلك سيلجؤون إلى منطق القوة، حرقوه. نعم. فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون، وهم مع ذلك يعبدونهم، فهذه غاية الضلال في فعلهم، وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم. ويحتمل أن يكون نكسوا على رؤوسهم بمعنى رجوعهم عن المجادلة إلى الانقطاع، فإن الانقطاع هو يعني أن ينسحب الرجل أو لا يجيب في مقام المناظرة تجيبه. هذا مر معنا في بداية التفسير عندما قال إبراهيم نعم ربي يحيي ويميت، فقال أنا أحيي ويميت، فغير إبراهيم، فليس انقطاعا وإنما هو رجوع إلى دليل أوضح، لأن المخاطب لم يتضح له الأول، أو لأنه عاند وكابر، أو لأنه غلط. نعم. فإن قولهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون اعتراف يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجة، ويحتمل على هذا أن يكون نكسوا على رؤوسهم حقيقة، أي أبرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة. أف لكم، تقدم الكلام على أف في الإسراء، قالوا حرقوه. لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلب عليه بالظلم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، أي ذات برد وسلام، وجاءت العبارة هكذا للمبالغة. واختلف كيف بردت النار، فقيل أزال الله عنها ما فيها من الحر والإحراق، وقيل دفع عن جسم إبراهيم حرها وإحراقها مع ترك ذلك فيها، وقيل خلق يعني هل سلبها الله الخصائص أم أبقى الله الخصائص، وقيل خلق بينها وبينه وبينها حائلا، ثلاثة أقوال. وقيل خلق بينه وبينها حائلا، ومعنى السلام هنا السلامة، وقد روي أنه لو لم يقل وسلاما لهلك إبراهيم بالبرد، وقد أضربنا عما ذكره الناس في قصة إبراهيم لعدم صحته ولأن ألفاظ القرآن لا تقتضيه. إلى الأرض التي باركنا فيها، هي الشام، خرج إليها من العراق، وبركتها خصبها وكثرة الأنبياء فيها. نعم، أو أكثر من ذلك. نعم، نافلة عضية، والتنفيل الأعضاء، وقيل سماه نافلة لأنه أعضاء بغير سؤال، فكأنه تبرع، وقيل الهبة، وقيل الهبة إسحاق والنافلة يعقوب. نعم، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فالهبة إسحاق والنافلة يعقوب، لأنه سأل إسحاق بقوله هب لي من الصالحين، فوقي يعقوب زيادة على ما سأل. واختار بعضهم على هذا الوقف على إسحاق لبيان المعنى، وهذا ضعيف لأنه معروف على كل قول. يهدون بأمرنا، أي يرشدون الناس بإذننا. ولوطا، قيل إنه انتصب بفعل مضمر يفسره آتيناه، والأظهر أنه انتصب بالعطف على موسى وهارون أو إبراهيم، وانتصب نوحا وداود وسليمان وما بعدهم بالعطف أيضا، وقيل بفعل مضمر تقدير أذكر. آتيناه حكما، أي حكما بين الناس أو حكمة. من القرية، هي صدوم من أرض الشام. وأدخلناه في رحمتنا، أي في الجنة أو في أهل رحمتنا. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى تتحدث عن قصص عدة أنبياء، في بدايتها نوح، ثم تتحدث عن سليمان وعن داود. نعم، نادى من قبل، أي دعا قبل إبراهيم ولوط، من الكرب يعني الغرق. ونصرناه من القوم، تعدى ونصرناه بمنى لأنه مطاوع، انتصر المتعدي بمنى، أو تضمن معنا نجيناه أو أجرناه. وداود وسليمان، كان داود نبيا ملكا، وكان ابنه سليمان حينئذ ابن 11 عاما. في الحرف قيل الزرع وقيل كرم، والحرف يقال فيهما. إذ نفشت رعت الكرم، يعني العنب الكرم. نعم، إذ نفشت رعت فيه بالليل. نعم، هذا معنى نفشت، يعني النفش هو أن تدخل الماشية على الزرع ليلا. لحكمهم، الضمير لداود وسليمان والمتخاصمين، وقيل لداود وسليمان خاصة على أن يكون أقل الجمع اثنين. ففهمناها سليمان تخاصم إلى داود، وبعضهم يقول دليل على أن الفهم أخذ من العلم، لأن الله عز وجل قال وكلا آتينا حكما وعلما، لكن سليمان زاده الله عز وجل بالفهم. نعم، ففهمناها سليمان تخاصم إلى داود رجلان، دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته، فقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم. ووجه هذا الحكم أن قيمة الزرع مثل قيمة الغنم، يعني دخلت هذه الغنم لهذه المزرعة. طيب داود ماذا حكم؟ قال صاحب المزرعة يأخذ الأغنم. طيب قد يقول إنسان هذا ظاهر الحكم، أنه يعني ظاهر، قد يقول أن هذا ظلم لصاحب الأغنام، لكن وجهوا أهل التفسير فقالوا قضى داود بذلك لأنه رأى أن قيمة الزرع تساوي قيمة الأغنام. لكن هناك سيأتي الحكم الآخر. نعم. فخرج الرجلان على سليمان وهو بالباب فأخبراه بما حكم به أبوه، فدخل عليه فقال يا نبي الله لو حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع. قال وما هو؟ قال يأخذ صاحب الغنم الأربع ليصلحها حتى يعود زرعها كما كان، ويأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بألبانها وصوفها ونسلها، فإذا كمل الزرع ردت الغنم إلى صاحبها والأرض بزرعها إلى ربها. فقال له داود وفقت يا بنيا، وقضى بينهما بذلك. ووجه حكم سليمان واضح. هذه الآن هذه الآية وهذه القصة الآن ستظهر عندنا في هذه القصة، مع أنها قصة عدة مسائل أصولية سيذكر الشيخ بعضها. هل الأنبياء يجتهدون أم لا؟ وإذا اجتهد النبي قد يخطئ أم لا؟ واضح؟ نعم، سيذكر بعض المسائل. ووجهكم سليمان أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الزرع، وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرف حتى يزول الضرر والنقصان، ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحا لا حكما. واختلف الناس هل كان حكمهما باجتهاد أو وحي، فمن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء. وروي أن داود رجع عن حكمه لما تبين له أن الصواب خلافه، وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء، وعلى القول بالجواز اختلف هل وقع أم لا. وظاهر قوله ففهمناها سليمان أنه كان باجتهاد، خص الله سليمان فيه بفهم القضية، ومن قال كان بوحي جعل حكم سليمان ناسخا لحكم داود. وأما حكم إفساد هذا انتهينا. لأن ما حكم إفساد المواشي في شرعنا نحن؟ قال وما حكم إفساد المواشي وأما ألم يقل أن سليمان كان عمره 11؟ نعم، وذكر أنه ابن 11 سنة. نعم. وحكم بهذا الحكم؟ نعم. أوحى الله إليه ثم نتخلص. نعم، وفهمه كما قال الله عز وجل ففهمنا سليمان. نعم. وتعرفون قصة المرأة والمرأة الأخرى عندما اختلفت في الطفل فقال ائتوني بسكين. نعم. وأما حكم إفساد المواشي للزرع في شرعنا فقال مالك والشافعي يضمن أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار للحديث الوارد في ذلك. وعلى هذا يدل يعني المواشي إذا أفسدت بالليل تضمن. لما؟ لأن الأصل أن صاحب الأغنام يحرسها بالليل لا يتركها، لكن الأصل بالنهار أنها تخرج. واضح؟ وعند الشافعية تفصيل آخر وهو إذا كان صاحب الماشية معها فيضمن، وإن لم يكن معها فيضمن بالليل دون النهار. ثم الشافعية يقول لو جرت في دولة أو في منطقة عكس، أنهم جرت العادة أنهم يحفظونها بالنهار ويطلقونها بالليل، فنغير الحكم فنقول يضمن بالنهار ولا يضمن بالليل. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار. وكلا آتينا حكما وعلما. قبل ذلك قال للنهار، الحديث الوارد في ذلك. وعلى هذا يدل حكم داود وسليمان لأن النفش لا يكون إلا بالليل. وقال أبو حنيفة لا يضمن ما أفسدت بالليل ولا بالنهار عموم، أخذ بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الصحيحين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار يعني هدر. واضح؟ لأن العجماء لا تكلف أصلا. مر معنا إذا اجتمع السبب والمباشر نقدم المباشر إذا أمكن تضمينه، لكن الآن لا يمكن تضمينه. واضح؟ فأبو حنيفة رأى أن جرحها جبار يعني لو أن ماشية نطحت شخصا فجرحه هدر. واضح؟ ما في ضمان. لكن أبو حنيفة نعم، مالك والشافعي يرون التفصيل السابق. نعم. ممكن نستنبط من هذه الآية أن أحيانا قد يكون الولد الصغير عنده قرار فهم أكثر من غيره. هو ليس قضية ولد صغير، يعني قد يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل. واضح؟ مر معنا النبي عليه الصلاة والسلام في بدر عندما نزل منزلا فقال له الحباب بن المنذر: أهذا من هذا منزل أنزلك الله وحي أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال: لا، هذا الحرب والمكيدة. فقال له: هذا ليس بمنزل في شيء. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام من هو، لكن قد يوجد عند الفاضل ما لا يوجد عند المفروض. وكلا آتينا حكمه وعلما، لكن الإنسان لا يجابه والده بهذا، قل له أنا رأيي كذا. لا، حاول أن يظهر رأيه، وإن كان سديد يظهره بمظهر يمكن للوالد أن يقبله. واضح؟ لكن أن تقول لوالدك هكذا، لا. واضح؟ قيل يعني في هذه النازلة وأن داود لم يخطئ فيها ولكنه رجع إلى ما هو أرجح. هذا الآن طيب سؤال: هل داود أخطأ هنا؟ أمر معنا على خلاف سابق، إذا قلنا اجتهد هل يخطئ أم لا؟ طيب، فبعضهم قال لا، فإنما قضى بمرجوح، وسليمان قضى بالراجح. نعم. ويدل هذا القول على أن كل مجتهد مصيب. وقيل بل يعني حكما وعلما في غير هذه النازلة، وهذا على القول بأنه أخطأ فيها، وأن المصيب واحد من المجتهدين. هذا مر معنا في مسألة أصول الفقه: المصوبة والمخطئة. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، كان هذا التسبيح قول سبحان الله، وقيل الصلاة معه إذا صلى، وقدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أغرب إذ هي جماد. وكنا فاعلين. لو أن رجل يبحث بحثا، لكن هذا ما أظنه مبحث، الترتيب في القرآن، يعني القرآن لماذا يرتب؟ طيب الآن هنا كما قال لك بدأ بالجبال، لما؟ إذن فتأتي وتقول السر في ترتيب هذه الآية كذا وكذا وكذا. واضح؟ ويذكر هكذا الترتيب، مثلا يأتي إلى فمثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لماذا بدأ بالأول؟ ويذكر السر في هذا الترتيب. واضح؟ لا سيما الترتيب الذي في بعض الأوقات يخالف الذي ظاهره، يخالف ما تعود الإنسان عليه. واضح؟ مثلا: يوم يحمى عليها في نار جهنم، مر معنا، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. طيب لماذا ما السر في هذا الترتيب؟ وهكذا يبحث في كل أسرار الترتيب في القرآن. نعم، هو الآن ينظر سر يعني. طيب، ثم لماذا رتب هنا ولماذا خالف الترتيب في هذا؟ وهذا طبعا هناك بحوثات أخرى، بحوثات حول التقديم والتأخير، لكن التقديم والتأخير هذا نقول خلاف الأصل، لكن أنت تستبحث لماذا رتب على هذه. واضح؟ فبحث الترتيب أوسع، والله أعلم. وكنا فاعلين أي قادرين على أن نفعل هذا. وقال ابن عطية: معناه كان ذلك في حقه لأجل أن داود استوجب ذلك منا. صنعة لبوس يعني دروع الحديد، وأول من صنعها داود عليه السلام. قال ابن عطية: اللبوس في اللغة السلاح. وقال الزمخشري: اللبوس اللباس. يعني اللبوس اللباس، ليست الدروع، أعم من ذلك. والقول قول ابن عطية: اللبوس خاص بالسلاح. يقولون سابقا قبل داود كانوا يصنعون الدروع، لكن كانوا يصنعونها أولا من حديد كبير، فتكون ثقيلة. واحد، اثنين، ربما دخل السيف، لكن هو لا، جعلها خفيفة. أولا خفيفة، الحديد أخف ولا يدخلها السيف، لذلك قال الله عز وجل: وقدر في السرد، يعني قدر. واضح؟ فعلمه كيف يعني يصنع ذلك. واضح؟ ليحسنكم من بأسكم أي ليتقيكم في القتال. وقرئ بالياء والتاء والنون، فالنون لله تعالى. نعم، لنحصنكم، لتحصنكم، ليحصنكم، فالنون لله تعالى، والتاء للصنعة، والياء لداود أو اللبوس. فهل أنتم شاكرون؟ لفظ استفهام ومعناه استدعاء إلى الشكر. ولسليمان الريح عاصفة عطف الريح على الجبال، والعاصفة هي الشديدة، فإن قيل كيف يقال عاصفة وقال في صاد رخاء أي لينة، فالجواب أنها كانت في نفسها لينة طيبة وكانت تسرع في جريها كالعاطف، فجمعت الوصفين، يعني جمعت الوصفين كما نقول وصف من جهة ووصف من جهة كما مر معنا. فإذا حية تسعى ثعبان مبين، الحية سرعة والثعبان طويل، كيف نجمع؟ طبعا الحية تكون صغيرة في حركتها كالحية وفي طولها كالثعبان. وقيل كانت تشتد إذا رفعت البصاب، وقيل كان فوق، وقيل كانت رخاء في ذهابها وعاصفة في رجوعها إلى في رجوعه إلى وطنه، لأن عادة المسافرين الإسراء في الرجوع. وقيل كانت تشتد إذا رفعت البصاب وتلين إذا حملته إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني أرض الشام، وكانت مسكنه وموضع ملكه. فخص في الآية الرجوع إليها لأنه يدل على الانتقال منها. يغوصون له أي يدخلون في الماء ليستخرجوا له الجوهر من البحار، عملا دون ذلك أقل من الغوص كالبنيان والخدمة. وكنا لهم حافظين أي نحفظهم عن أن يزيغوا عن أمره، أو نحفظهم من إفساد ما صنعوه. وقيل معناه عالمين بعدده. وأيوب إذ نادى ربه، كان أيوب عليه السلام نبيا من الروم، وقيل من بني إسرائيل، وكان له أولاد ومال كثير، فأذهب الله ماله فصبر، ثم أهلك الأولاد فصبر، ثم سلط البلاء على جسمه فصبر إلى أن مر به قوم فشتموا به، فحينئذ دعا شمتوا به يعني استهزأوا به، فحينئذ دعا قال ربي إني مسني الضر. نعم. فحينئذ دعا إلى الله تعالى على أن قوله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ليس يعني هذا ثناء وثناء وهو دعاء تعريض. نعم. ليس تصريحا بالدعاء، ولكنه ذكر نفسه بما يوجب الرحمة ووصف ربه بغاية الرحمة ليرحمه، فكان في ذلك من حسن التلطف ما ليس في التصريح بالطلب. فكشفنا ما به من ضر، لما استجاب الله له أنبع له عينا مما فشرب منه واغتسل فبرئ من المرض والبلاء. وآتيناه أهله ومثلهم معهم، روي أن الله أحيا أولاده الموتى ورزقه مثلهم معهم في الدنيا، وقيل في الآخرة، وقيل ولدت امرأته مثل عدد أولاده الموتى ومثلهم معهم. يعني هل رجع أولاده يعني الذين ماتوا أم أولاد آخرون؟ هذا كان في الدنيا أم في الآخرة؟ طبعا ظاهر أنه في الدنيا. نعم. وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب من ماله رحمة من عندنا، أي رحمة لأيوب وذكرى لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر. ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معا للعابدين. وذا الكفل قيل هو إلياس، وقيل زكريا، وقيل نبي بعث إلى رجل واحد، وقيل رجل صالح غير نبي. وسمي ذا الكفل أي ذا الحظ من الله. أكثر العلماء على أنه نبي، ثم اختلفوا هل هو نبي يعني تسمية أخرى لنبي آخر أو هو نبي يعني بذاته، أكثرهم على أنه نبي. نعم. قلنا لهذه الآية إذا كنت مصيبا لحمى من أن تأخذ الماء البارد فتختم به الله لديك عنك الأذى. ورد حديث أن من أصابته حمى يغتسل في السحر. نعم يغتسل في السحر، هذا ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يغتسل، لكن هذه الصحيح أنه كان لها خاصية. لما؟ لأنه أمره بالشراب أن يشرب، واضح؟ ركض برجليك هذا مغتسل بارد وشراب. نعم. لكن أما الحديث أن من أصابته حمى يغتسل في السحر، بل ورد يغتسل ثلاث مرات ثلاث ليالي. نعم. وقيل إنه تكفل ليسعى بالقيام بالأمر من بعده. القول الأول أنه سمي ذا الكفل أي ذا الحظ من الله، كما قال الله عز وجل يؤتكم كفلين. وقيل لأنه تكفل ليسعى بالقيام بالأمر من بعده. نعم. وذنون هو يونس عليه السلام، والنون هو الحوت، نسب إليه لأنه التقمه إذ ذهب مغاضبا، أي مغاضبا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الله فيكفرون، حتى أدركه ضجر منهم فخرج عنهم. ولذلك قال الله ولا تكن كصاحب الحوت. ولا يصح قول من قال مغاضبا لربه فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه، فهو من معنى قوله فقدر عليه رزقه. هذا القول الأول. القول الثاني وقيل هو من القدر والقضاء، أي ظن أن لن نقدر عليه بعقوبة. ولا يصح قول من قال إنه من القدرة، هذا لا يصح. نعم. فنادى في الظلمات، قبل هذا الكلام محظوف لبيان في غير هذه الآية، وهو أنه لما خرج ركب السفينة فرمي في البحر فالتقمه الحوت، فنادى في الظلمات وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت. ويحتمل أن عبر بالظلمات عن بطن الحوت لشدة ظلمته كقوله وتركهم في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أن مفسرة أو مصدرية على تقدير نادى بأن، والظلم الذي اعترف به كونه لم يصبر على قومه وخرج عنهم. ونجيناه من الغم، يعني من بطن الحوت، وأخرجه إلى البر. وكذلك ننجي المؤمنين، يحتمل أن يكون مطلقا أو يكون لمن دعا بدعاء يونس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروه إلا استجيب له، لا تذرني فردا. هل يمكن تستخدم هذه الآية في قراءة الإنجيل؟ أحيانا الأنبياء لا لا لا، هو ما خرج من أمر الله هنا، خرج من القرية، والأصل أنه لا يخرج، واضح. لكن هل قال الله عز وجل له لا تخرج؟ لكنه غضب. والأصل أن الإنسان، يعني هو الأصل أنه يستمر بدعوته إلى أن يأذن الله عز وجل له، لكنه خرج، واضح. ما قال له الله عز وجل مثلا انكث فخرج، أصلا أن يبقى الإنسان في الدعوة، واضح. فليس خروجا، لكن كما يقولون يعني تقصير الأبرار، يعني يكون هذا شيء يظن في أعينهم هذا شيء كبير. لا تذرني فردا، أي بلا ولد ولا وارث، وأنت خير الوارثين، أي إن لم ترزقني وارثا فأنت خير الوارثين، فهو استسلام لله. وأصلحنا له زوجة، يعني ولدت بعد أن كانت عقيما، واسم زوجته أشياع. قاله السهيلي يسارعون في الخيرات، الضمير للأنبياء المذكورين، رغبا ورهبا، الرغب الرجاء والرهب الخوف. وقيل الرغب أن ترفع إلى السماء ببطون الأيدي، والرهب أن ترفع ظهورها. يعني هكذا واضح. بعض العلماء يقول إذا كان لرفع البلاء فيدعو هكذا، واضح. وإن كان لطلب حاجة فيدعو هكذا. وذهب بعضهم يعني كما شيخ الإسلام يقول لا، يدعو هكذا فقط. طيب، ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام دعا وكانت الظهور إلى السماء، يقولون هذا هو مبالغة في الرفع، يعني رفع هكذا حتى ظن الراوي أن البطون كانت إلى تحت والظهور إلى أعلى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع هكذا حتى بدأ بإبطيه. لكن بعضهم هكذا، تلاحظ بعض الأئمة أو بعضهم يدعو ربنا اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا ثم وقنا شر ما قضيت، ويفعل هكذا، واضح. شكرا. طيب، هذا يرفع أي سمى رفعا يكون مقابل الوجه قريبا مقابل الوجه. والتي أحصنت فرجها هي مريم بنت عمران، ومعنى أحصنت من العفة أي عفته عن الحرام والحلال كقولها ولم يمسسني بشر. انظر هنا الآن بماذا مدحت؟ مدحت بعفة، مدحت بعفة. ولذلك الإنسان يبحث صفات المرأة، مرأة تتصف بصفة العفة، هذا الوصف مريم ابنة عمران. لو كان هناك وصف آخر طبعا وصفت بوصف آخر، وأمه صديقة، واضح. ولكن هنا عفة المرأة، كون المرأة عفيفة هذه يعني منقبة عظيمة، لأن هناك صفات يشترك فيها الرجال والنساء، لكن هناك صفات للنساء تكون هذه أخص، وصفات للرجال تكون أخص. المرأة إذا رأيت منها الحياء ورأيت منها العفاف والطور لا شك هذا يعني إذا قيل عامية عفيفة أو واحدة حافظة القرآن لكن لا ترد يد لامس، لا العامية هذه أفضل، واضح. فنفخنا فيها أحدهم هكذا يعني أحد الأشخاص ظل يبحث عن امرأة تريد حافظة، طيب لما حافظة؟ قال من أجل تعلم أولادي. طبعا هو وإخوته كلهم درسوا وكلهم خريجين وبعضهم دكاترة وبعضهم، فقال له أمك خريجة أمه عامية عامية، طيب وكيف ربتكم؟ ما يأتي إنسان يقول هذا بعض وقت وسوسة إبليس. طيب أنت فهو قال له يعني أمك خريجة جامعة هارفارد، لا خريجة ولا شيء، فقط الأم تستشعر المسؤولية أن عليها تربية الأولاد وحق الزوج، وعليها تربية يعني القيام بحق البيت. لكن امرأة تفكر كذا وكذا، وقرنا وقرنا مر معنا. فنفخنا فيها من روحنا أي أجرينا فيها روح عيسى لما نفخ جبريل في جيب درعها، ونسب الله النفخ إلى نفسه لأنه كان بأمره. وروح هنا هو الذي في الجسد، وأضاف الله الروح إلى نفسه للتشريف أو للملك. آية أي دلالة، ولذلك لم يثن. قال فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وعيسى ابن وجعلنا عيسى ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربه. آية ما قال آية، جعلها آية واحدة. إن هذه أمتكم أي ملتكم ملة واحدة، وهو خطاب للناس كافة أو للمعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي إنما بعث الأنبياء المذكورون بما أمرتم به من الدين، لأن جميع رسل متفقون في أصول العقائد، وتقطعوا أمرهم أي اختلفوا فيه، وهو استعارة من جعل شيء قطعا، والضمير للمخاطبين قبل، فالأصل تقطعتم. نعم تقطعتم. طيب ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى بتفسير المقطع الأخير من هذه السورة. هذا المقطع يتحدث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة. نعم. فلا كفران لسعيه أي لا إبطال لثواب عمله. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وانظر عبر الله عز وجل هنا في الآية ما قال عمله، قد ربما الرجل لا يصل إلى العمل لكن سعى ولم يعمل سعيك هذا، فإذا كتب السعي فمن باب أولى يكتب العمل. إذن فلا تظن، فإن الله عز وجل كأنه يقول كتبت لك أجر الوسيلة، فإذا كتب الوسيلة فمن باب أولى كتب لك المقصد، واضح. كما مر معكم في سورة النساء، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع، عبر بالماضي. نعم. وإنا له كاتبون أي نكتب عمله في صحيفته. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، قرئ حرم بكسر الحاء وهو بمعنى حرام، وأظن أن هذه القراءة لخلف العاشر. واختلف في معنى الآية، فقيل حرام بمعنى ممتنع أي ممتنع على قرية أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة، أو ممتنع على قرية قد أهلكها الله أن يرجعوا إلى الدنيا. ولا زائدة في الوجهين، وقيل حرام بمعنى حتم واقع لا محالة، ويتصور فيه الوجهان، وتكون لا نافية فيهما، أي حتم عدم رجوعهم إلى الله بالتوبة، أو حتم عدم رجوعهم إلى الدنيا. وقيل المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في الآخرة، ولا على هذا نافية أيضا، ففيه رد على من أنكر البعث. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، حتى هنا حرف ابتداء أو غاية متعلقة بيرجعون، وجواب إذا فإذا هي شاخصة. وقيل الجواب يا ويلنا، لأن تقديره يقولون يا ويلنا، وفتحت يأجوج ومأجوج أي فتح صدها فحذف المضاف، وهم من كل حدب ينسلون، الحدب المرتفع من الأرض، وينسلون أي يسرعون، والضمير ليأجوج ومأجوج أي يخرجون من كل طريق لكثرتهم، وقيل لجميع الناس. الوعد الحق يعني القيامة، فإذا هي شاخصة، إذا هنا للمفاجأة، والضمير عند سبويه ضمير القصة، وعند الفراء للأبصار، وشاخصة من الشخوص، وهو إحداد النظر من الخوف. إحداد النظر كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب. إذن هو أن ينظر واضح، لكنه نظر بخوف. ينظرون إليك نظر ناقشي. لا لا نسيتها. نعم هذه. نعم. مو بعين مقول إيروسنا. خشعا أبصارهم كذلك. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذا خطاب للمشركين، والحصب ما توقد به النار كالحضب، وقرأ علي بن أبي طالب حضب جهنم، والمراد ما تعبدون الأصنام وغيرها تحرق في النار توبيخا لمن عبدها. واردون الورود هنا الدخول، مر معنا في سورة الإسراء. لا وإن منكم نعم لا واردها كان على ربك حتما مقضية، سورة مريم. نعم. زفير ذكر في هود. لا يسمعون إلى يجعلون في توابيت، توابيت صناديق، يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون شيئا، نسأل الله العافية. وقيل يصمهم الله كما يعميهم، كما قال الله عز وجل من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها. نعم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى، سبقت أي قضيت في الأزل، والحسنى السعادة، ونزلت الآية لما اعترض ابن الزبعرة على قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني قال فقال إن عيسى وعزير والملائكة قد عبدوا، إذن فهم في كذا، واضح؟ مع أن الآية فيها رد عليه، لكن قالوا هذا من مغالطته، إنكم وما استخدم ما التي لغير العاقل، واضح، ولم يستخدم من، فهذا فيه رد عليه، لكنه مغالط، أراد أن يغالط. نعم. فالمعنى إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد، واللفظ مع ذلك على عمومه في كل من سبقت له السعادة. حسيسها أي صوتها، الفزع الأكبر، أهوال القيامة على الجملة، وقيل ذبح الموت، وقيل النفخة الأولى في الصور لقوله ففزع من في السماوات ومن في الأرض كضي السجل للكتاب، السجل الصحيفة والكتاب المصدر، أو كما يضوى أو أي كما يضوى السجل ليكتب فيه أو ليصان الكتاب الذي فيه، يعني الغلاف، واضح، يوم نطوي السماء، واضح، كطي السجل للكتاب، للكتاب طوي بعد أن تكتب فيه خلاص تحفظه. طيب أنت لماذا تطوي هذا؟ تطويه لتحفظ ما فيه، واضح. وقيل السجل رجل كاتب، وهذا ضعيف. نعم هذا القول ضعيف، بعضهم قال هو ملك، نعم كما سيأتي، قال وقيل هو ملك في السماء الثانية ترفع إليه الأعمال، وهذا أيضا ضعيف. نعم. كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا حتى بعضهم يقول استجدنا ثم نطوي السماء تطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. أي كما قدرنا على البدء نقدر على الإعادة، فهو كقوله وليحييها الذي أنشأها أول مرة. وقيل المعنى نعيد مع الصورة التي بدأناهم، كما جاء في الحديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد، والكاف متعلقة بقوله نعيد. فاعلين تأكيد لوقوع البعث. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. في الزبور هنا قولان، ركز، لأن هذه الآية من الآية التي ظاهرها الإشكال. ولقد كتبنا في الزبور، الزبور من؟ داود. من بعد الذكر، طيب من بعد الذكر، الذكر هو، طيب كيف كتب في الزبور من بعد الذكر؟ ظاهر الآية أن يقول ولقد كتبنا في الزبور من قبل. فهنا حصل الإشكال في هذه الآية. الآن المؤلف سيأتي ببعض الأقوال. قال أحدها أنه كتاب داود، طيب، والذكر هنا على هذا هو التوراة الذي أنزل الله على موسى، أو ما في الزبور من ذكر الله، من ذكر الله تعالى. إذا هذا قول. القول الثاني أن الزبور جنس، يعني كتبنا، ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتب السابقة، واضح، جنس الكتب التي أنزل الله على جميع الأنبياء. والذكر هنا اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الكتب من بعد أن كتبنا قبل ذلك في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. نعم. أي كتب الله في الكتاب الذي أفرد نعم أفرد له بعدما كتبه في اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلها. والأول أرجح، لأن إطلاق الزبور على كتاب داود أظهر وأكثر استعمالا، ولأن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع، ولأن النص قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصالحون. نعم، هذه أحد، هذه يعني ذكر المؤلف تخريجين، وهناك تخريجات أخرى. نعم، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاربها، وقيل الأرض المقدسة، وقيل أرض الجنة، والأول أظهر. نعم، ورد حديث بذلك عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوالي الأرض. نعم، إلى آخره. قوله فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع، هل هذا من باب دلالة الخاص؟ لا، هو الأصل، الأصل الزبور إذا أطلق، لأننا إذا أردنا الجمع نقول زبور، فإنه لفي زبور الأول، فنأتي بالجمع، لكن المفرد الأصل يبقى على إفراده، واضح. هل داود عليه السلام كان بعد موسى عليه السلام؟ نعم، ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أن داود بعد؟ ما الدليل؟ الداود بعد موسى؟ ما رأيكم؟ في سورة البقرة، واضح؟ وقتل داود جالوت. وقتل داود قبل ذلك. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ثم وقتل داود جالوت، واضح؟ نعم، هو داود هذا. الله عز وجل واتاه وعلمهم نعم واتاه الله الملك والحكمة. الملك والحكمة، نعم. والعباد الصالحون، لذلك العلماء أفردوا قصص الأنبياء حتى يفهم الإنسان هذا التزلزل التاريخي، واضح. والعباد الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الآية ثناء عليهم وإخبار بغيب ظهر مصداقه في الوجود، إذ فتح الله لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن لا نستشعر ذلك، لكن يستشعر ذلك من عاش ذلك الوقت. يعني كان هارون يقول للسحابة امطري امطري حيث شئتي سوف يأتيني خراجك. تخيل عندما هذا الأرض كلها بيده. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تشريف عظيم وانتصاب رحمة على أنه حال من ضمير المخاطب المفعول. والمعنى على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، ويحتمل أن يكون مصدرا في موضع الحال من ضمير الفاعل تقدير أرسلناك راحمين للعالمين. أرسلناك لتكون ونحن راحمين للعالمين، فيكون على هذا قال مصدرا في موضع الحال، يعني أرسلناك حال كون إرسالنا لك نحن راحم، حال كوننا راحمين للعالمين. أو يكون مفعولا من أجله، والمعنى على كل وجه أن الله رحم العالمين بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءهم بالسعادة ورحمة حتى للكافر، لأن مقتضى العموم لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى والنجاة من الشقاوة العظمى، ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى، وعلمهم بعد الجهالة وهداهم بعد الضلالة. فإن قيل رحمة للعالمين عموم والكفار لم يرحموا به، فالجواب من وجهين: أحدهما أنهم كانوا معرضين للرحمة لو آمنوا، فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريض بها لهم، يعني هو رحمة للعالمين لكن هم الذين تركوا هذه الرحمة، كما مر معنا هدى للناس، هدى للمتقين أصبح هدى للناس، لكن لما عمل به المتقون أصبح هدى لهم، وأعرض عنه الكافرون فلم يكن هدى لهم. نعم. والآخر أنهم رحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون من الطوفان والصيحة وشبه ذلك. آذنتكم على سواء، آذنتكم على سواء أي أعلمتكم. نعم. أي أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام وتبليغ إلى جميعكم لم يختص به واحد دون آخر، يعني الدعوة أتت للجميع وأعلم فيها الجميع، الغني والفقير، الشريف والوضيع. نعم. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إن هنا وفي الموضع الآخر نافية، وأدري فعل علق على معموله لأنه من أفعال القلوب، وما بعده في موضع المعمول من طريق المعنى، يعني تعرفون هذا باب التعليق والإلغاء في باب ظن. نعم. فيجب وصله معه، والحمزة في قوله أقريب للتسوية لا لمجرد الاستفهام، وقيل يوقف على وإن أدري في الموضعين ويبتدئ بما بعده، وهذا خطأ لأنه يطلب ما بعده، لعله فتنة الضمير لإمهالهم وتأخير عقوبتهم، ومتاع إلى حين أي إلى الموت أو القيامة، المستعان على ما تصفون أي أستعين به على الصبر على ما تصفون من الكفر والتكذيب. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير سورة الحج، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.